نحن نقول في صلاتنا الصلاة الإبراهيمية المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحن نعلم أنه على جليل مقام إبراهيم عليه السلام، فإن نبينا عليه السلام أفضل من إبراهيم، ومع ذلك نقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم. ليس المراد من التشبيه هنا أنه قالوا، يقول أهل العلم أن المعنى حتى يتحرر يثبت في العقل لابد أن تأتي بشيء مشاع ذائع لا يختلف عليه الناس، فالناس لا يختلفون أيا كانت مللهم على أن الله جل وعلا أعطى إبراهيم مقاما كريما وذكرا حسنا. فالتشبيه هنا ليس تشبيه أدنى بأعلى ولا أعلى بأدنى، إنما المقصود بيان شيء استقر في الأذهان، أصبح هذا من المعاني التي لا يختلف عليها الناس. فصلاة الله على إبراهيم وثناء الله على الخليل إبراهيم عليه السلام متحرر قائم في الثقافات، في ثقافات البشرية كلها، اليهودية والنصرانية وأهل الأوثان وغيرهم من الأمم. فقد جعل الله جل وعلا لإبراهيم ذكرا حسنا، وإبراهيم خلد الله ذكره بدعائه، فإنه قال كما أخبر الله جل وعلا عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي ويطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي، أي بعد أن تلحقني بالصالحين بعد الوفاة بعد الرجوع إليك، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإلى اليوم جعل الله جل وعلا للخليل إبراهيم لسان صدق كما هو ظاهر. فهذا بين ظاهر فيما أتيه إبراهيم عليه السلام من جليل المقام وطيب الذكر. الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن هذه المنازل تنال بأسباب، من أعظمها الصدق مع الله، فلا شيء يورث جليل المكان وعظيم المقام أعظم من الصدق مع الله جل وعلا. وقد قلنا مرارا في هذا البرنامج المبارك وفي غيره أن ما تنشده من الناس سبيله السبق، وأما ما تنشده من الله فطريقه الصدق. الصدق مع الله جل وعلا يورث أعظم الكمالات وأجل العطايا وكبير الموروثات إذا كان الإنسان صادقا مع ربه. وقد يكون الإنسان لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، ومع ذلك يكون باذلا نفسه للناس ممن لم تصلهم الدعوة، ليس من الكفار الملحدين، مثل من كان في الجاهلية فكان يصنع ذلك لا يريد إلا الذكر، فكافأه الله جل وعلا بما طلبه، لكن ليس لهؤلاء حظ في